زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. القاهرة تقدم مواقف درامية. مواقف درامية، برنامج يكتبه ويخرجه مصطفى أبو حطب. صديقي المستمع، أنت على موعد معنا الآن لنستمع إلى حلقة جديدة في برنامج مواقف درامية. عائلة كله بركة. ميمي شكيب. مبارك كله بركة. إبراهيم عمارة. الأستاذ شهير معارف كزان مخرج الروائع. رشدي المهدي. حنان. سلوى محمود، بالاشتراك مع حسن كمبوشة. بدر الدين جمجوم، في أبو علي عامل أرتست. خماسية عن قصة الكاتب الكبير محمود تيمور، كتبها للإذاعة حسن عبد الله، إخراج يوسف حجازي. صديقي المستمع، على موعد معك لنقدم لك موقفا دراميا من خماسية أبو علي عامل أرتست عن قصة محمود تيمور، وكتبها للإذاعة حسن عبد الله، وأخرجها يوسف حجازي. وها نحن الآن نفي بوعدنا ونقدم لك موقفا دراميا آخر من هذه الخماسية. صديقي المستمع، بعدما صيت أبو علي 4 سنين في الإعدادية، أخذ عمه الحاج مبارك كله بركة معاه في دكان البقالة، ونجح أبو علي وأثبت لعمه أنه راجل يعتمد عليه في مسك حسابات المحل. وكان من نتيجة النجاح ده إن عبد الواحد راح اتفق مع شهير معارف كزان على إنه يقنع أبو علي علشان يعمل فيلم ويصرف عليه، لكن حسن ما سمعش الكلام وما سألش عنهم لأنه مشغول بتجارة البقالة. وكانت الست عائلة فرحانة بيه وعاوزة تجوزه حنان، فيرفض بحجة إنه بيفكر في مشاريع كبيرة دلوقتي ومش فاضي للجواز، وتشكي حنان للست عائلة إنه حسن بيتهرب منها، وتقول الظاهر انه شاف له شوفه تانيه. ويقابل ابو علي صديقه عبد الواحد اللي ما صدق قبله وعزمه على المسرح، لكن حسن رفض انه يروح معاه ويصمم انه ياخد اذن من عم مبارك كله بركه، وفعلا خد الاذن على انها المره الاولى والاخيره. وينبهر ابو علي بالفخفخه والمناظر الموجوده على المسرح وكمان الممثلين، ويطلب من عم عبد الواحد انه لازم يجي المسرح كل يوم، وكمان لازم ياخد نسخة من الرواية علشان يقراها. وزعل الحاج مبارك من إهمال أبو علي لأنه فايت المحل كل يوم، علشان كان بيسعى عند صاحبه عبد الواحد إنه يشتغل كومبارس في الرواية، ولما تحققت رغبته عرف عمه وطرده من البيت. فملقاش أبو علي ملجأ له إلا عبد الواحد، فاتصل بيه تليفونيا، فاتضح له إن عبد الواحد اللي بيعتمد عليه بيشتغل كومبارس مش أستاذ، ويقول له أنه لازم يجي المسرح علشان دوره حيضيع. ويحاول حسن إقناع مرات عمه بأنه حينجح ويطلب منها المساعدة، فتوافق على مساعدته بشرط أنه يتجوز حنان، فيرفض بحجة أنه حيبقى مشهور في يوم من الأيام لأنه بيمثل ومش معقول يتجوز واحدة جهلة. ويروح أبو علي إلى الأستاذ شهير معارف كزان، ويقول أن عمه طرده من البيت لأنه بيشتغل في الفن، ويفرح الأستاذ شهير بالخبر ده، ويطلب منه أنه يغير اسمه من حسن كله بركة إلى حسن كمبوشة. هو ما ينساش الأستاذ شهير كزان أنه يطلب من أبو علي جنيه، فيقول له أنه مفلس وميح خالص، فيطرده شر طرده. صديقي المستمع، تعال معي في هذا الموقف الدرامي لنستمع إلى أبو علي وكيف يتصرف بعد أن سدت الأبواب في وجهه. تأسفين يا أستاذ، ما يلزمناش ممثلين كده. طيب شكرا. يا سلام لو بدرت شوية يا أستاذ. كان حصل ايه يعني؟ كنت خدت دور العسكري اللي بيطلع اخر الرواية. والناس مروحة ها؟ تمام، ايش عرفك؟ مع الشكر. تمثيل لا يوجد، لا يوجد تمثيل، تمثيل يوجد لا. انا متشكر جدا جدا، انا متشكر، متشكر جدا انا. وبعدها لك يا زهر. انا عارف هي مالها ملطشه معاك كده ليه يا ابو علي يا اخويا. تصدق بالله الواحد ابتدى يشك في نفسه وفي فنه في البلد دي. يعني خلاص الفن قفل، التمثيل شطب، ما عادش حد عايزني، ما عادش في مكان ليا. ده انا فنان، فنان يا عبده، فنان يا عالم، والله العظيم فنان يا اخواتي. من غير ما تحلف يا ابو علي انت هتقول لي انا مصدقك. اسمع يا ابو علي. ايوه. مفيش غير اننا نططيها حبتين. انا اططي؟ مستحيل، ده انا فنان، الفنان ما يططيش ابدا. تطي تطي عشان خاطري. لا يمكن. طب مش تسالني الاول هعمل ايه؟ يا سيدي هتعمل ايه؟ نرجع للاستاذ شهير نكلمه تاني. الراجل المعقد بتاعك ده هو اللي بيخرج الروايه الجديده بتاعتنا. نكلمه يشوف لك اي حاجه. لا يمكن. مش احسن ما تموت من الجوع وتضطرك الظروف انك ترجع الحاره تاني وتبوس على ايد عمك وتقول توبت من الفن خلاص؟ او ده اللي لا يمكن يحصل ابدا. خلاص يبقى تقبل، بس من غير بسبسه، من غير اي معارضه. ها اللي تشوفه عبده. غلط غلط غلط. انت يا افندي، انت يا فنان، انت يا استاذ كمروشة. ايوه ايوه ايوه. ايه يا استاذ الزفت اللي انت بتهببه ده؟ ايه الهباب اللي انت عملته ده؟ خير يا استاذ، بس خير. انت يا افندي مخك ايه، جبس زلط؟ انت ممثل؟ انت بالذمه انت هتبقى في يوم من الايام ممثل؟ هتنفع ممثل؟ لا لا يا استاذ من فضلك. تقول زفت مقبوله، هباب مفيش مانع، كل الشتيمة مقبولة، لكن تقول مش ممثل وتتهمني بعدم التمثيل، اهو ده اللي مش ممكن اقبله ابدا. انا فنان يا استاذ، فنان، ولا كمين يعني لسه بقبل ادوار صغيرة بقى مش فنان. يعني انت فنان؟ طبعا. والفنان يا افندي مش يبقى ملتزم؟ طبعا يبقى ملتزم. الا ملتزم دي يعني ايه الاول؟ ملتزم يعني يعني ملتزم. وانا ملتزم. اما تقدر تفهمني يا افندي، رواية اسمها بكش ترزق، رواية فكاهية من نوع الفارس، رواية مضحكة، ودورك فيها ثلاث كلمات، تقول للبطلة تعالي لي يا بطة، ترد تقول لك وانا ماليه، شيل الشنطة وانا ماليه، دي الشنطة كفيفة وانا ماليه، ما تسواش تعريفة وانا ماليه، دي فكاهة ولا تراجيديا؟ لا طبعا فكاهة. اما تقدر تفهمني كل يوم تعملها لي مأساوية ليه؟ بتعيط فيها ليه؟ أنا ممثل جد يا أستاذ، مش ممثل هزل. ممثل ما يفهمش يبقى ما ينفعش. كل اللي هقعد أقول الموشح ده يا إخواتي تحت قلبي يا أفندي، أنا غلطان غلطان، أنا كنت جبتلي واحد من بتوع المعهد عمل وخلصت. هنرجع لبتوع المقعد تاني دول؟ أمال أعمل إيه بس؟ فهمني يا أستاذ. قمة الفن أن تنهمر الدموع من خلال البسمات. سيدي يا سيدي على المذاهب الجديدة، ده مذهب مين بقى؟ مذهب حسن أبو كمبوشة. أستاذ أنت للأسف الشديد. بدون قطع كلامك، أنا استحملت بما فيه الكفاية وما عنديش استعداد أستحمل أكثر من كده. قول لي يا أبو علي، أنت كنت بتشتغل إيه قبل الفن؟ ما أنت عارف صبي بقال. نصيحة يا ابني، الجبنة والزيتون والمخلل أحسن لك بكتير من تعليل يا بطة. بس أنا وهبت نفسي للفن وهعيش لأجل الفن. يعني مصمم جدا حسن يا ابني؟ نعم. في حد في العيلة ولا مؤاخذة يعني عنده وش أصيب بهستيريا الشهرة والنجومية؟ لا. أنت متأكد؟ حاكم يا ابني الأمراض دي وراثية. طبعا متأكد يا أستاذ. يبقى الوراثة أكيد هتبتدي منك أنت. أستاذ سيبك أنت من الكلام ده كله، أنا ماشي ومش هستنى في الفرقة دي ولا دقيقة، بس الأول عاوزك تقولي بصراحة مين الحاسدين الحقدين اللي دسوا عليا وخلوك تقول الكلام ده عليا؟ حسد حقد. طبعا يا أستاذ المسألة واضحة، خايفين مرعوبين، موهبة متفتحة، نضج مبكر، فلتة فنية زي وبتتعامل المعاملة دي، يبقى لازم الموضوع في حسد في حقد. انت عاوز الحقيقة؟ طبعا. ايوه. فيه مين؟ مني انا شخصيا. روح للكاتب خد حسابك ومع السلامة يا فنان. وبعد ذلك يا دنيا، بكرة تجوع، بكرة تشحت، بكرة تندم على الفن والكلام الفارغ. سنة بحالها دلوقتي وانا عمال اتعذب. قطيعة تقطع الفن وسنينه. خلاص مش قادر، مش مستحمل. تلات ايام بحالهم ما دقتش لقمة. هصبر لحد امتى؟ هستحمل لحد امتى؟ مين؟ ابو علي. الحمد لله على السلامة يا ابو علي. اهلا يا عبدو. اهلا. فينك يا راجل؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ دنيا طمني، اخبارك ايه يا ابو علي؟ ولا حاجة ولا جديد. اسمع بقى يا صاحبي، انت لحد هنا وعملت اللي عليك وشوية زيادة، والحظ معاند، يبقى مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ اروح لعمك الشيخ مبارك. بتقول ايه يا عبدو؟ انت اتجننت؟ وفيها ايه بس يا اخي؟ لا يا عبدو، كرامتي ما تسمحليش، مبدئي لا يمكن اغيره. يبقى هتفضل كده لغاية ما تموت من الجوع. وماله؟ الموت في سبيل المبدأ والعقيدة حياة. ها؟ والفناء من اجل الفن هو عين البقاء. تصفيق حاد. انت بتتريق؟ لا، ده انت اللي بتحلم. كلام ده يا ابني بنقوله عشان نضحك بيه على الناس في الروايات. ايه قلت ايه؟ في ايه؟ ترجع لعمك وابوس ايده واعتذر له. بالعكس، ده هيرحب بيك جدا وهتشوف. ثم على فكره يا ابو علي، انا بلغني انه تعبان جدا. يعني ايه؟ ما تفتكرش انها حركه، ده بجد تعبان تمام. عارف يعني ايه تعبان يا ابو علي؟ يعني لو توكل كل حاجة هتبقى ليك انت. بتقول ايه؟ سلام مؤقت. وماله يا ابني واحنا في ديك الساعة؟ يرجع يا ابني وقت ما يرجع، البيت بيته والمطرح مطرحه. قال على رأي المثل، الضفر ما يطلعش من اللحم وعمر الدم ما يبقى مية. هو فين يا ابني؟ هاتوا حالا، ده انا احوج ما اكون له النهاردة، على الاقل ياخد باله مني، من البيت، من الدكانة. وما احنا كنا بنربي ليه؟ بنكبر ليه؟ مش عشان الوقت ده، مش عشان اليوم ده. حاضر حاضر. حسن، حسن تعال يا حسن. عمي ابني، ابني حبيبي كده برضو يا ابو علي. برد عليك على كده يا حسن. برد عمي، برد عمي. اهلا اهلا، اغصى عليك يا ابو علي. اظن بقى مفيش داعي لوجودي انا، العقده الميلودراما خلاص اتحلت. استاذن. اقعد يا ابني، اقعد يا حسن، تعال جنبي هنا. احكي لي على كل اللي شفته واللي حصل لك من يوم ما سبتني، من يوم ما سبت عمك حبيبك. انا هقعد يا عم وححكي، ومش هسيبكوا تاني خلاص. طوبه وزت شيطان وزالت وزالت وزالت. الحمد لله الحمد لله يا ابني. احكي لي بقى، احكي لي بقى. قول لي يا عبدو. ايوه يا استاذ. ايه اخبار الواد الفنان بتاعك؟ مين؟ حسن كمبوشة. لا، كل سنه وانت طيب. إيه؟ ما رجع تاني حسن كله بركه. تاني رجع لاهله؟ اه والله عمل عين العقل، ده تعبان في مخه يا ابني، ده فاهم انه فنان. علي النعمه عمره ما هيكون فنان. مين عارف يا استاذ؟ ايه يمكن يبقى؟ مش ممكن، اتحدى. من غير تحدي، يمكن يحصل المراد من رب العباد والراجل يتوكل. الراجل مين؟ عمه البقال. ايوه ايوه. فهمت. وساعتها القرشين يبقوا في ايدين ابو علي. ايوه. بس ساعتها يرجع تاني حسن كمبوشة، ساعتها يبقى ابو علي الفنان. في ايه يا حسن؟ ماله؟ مبارك مبارك. شد حيلك المال يا حسن. البركة فيك يا ابو علي. شكرا يا استاذ. انا قلت برضو واجب اجي اقوم بالواجب. فيك الخير دايما يا استاذ. خير يا حج حسن، بعتلي لي يا حج. استاذ شهير اخي عبده. ايوه. امبارح حلمت حلم غريب. خير؟ رايت يميني تقبض على معول ضخم، اهدم به البيت والحانوت معا، ومن ورائي كلاب تنبحني وتهم بي لتمزق جسدي، ولكنني مضيت في الهد ولم أعبأ بالكلام. وكنت متغطي ساعتها كويس يا حاج حسن. أيوه كنت لابس لبس هاملت في مشهد To be or not to be that is the question. وفجأة وجدت قيس بن الملوح ينادين ويقول تقدم تقدم يا وغد، ورقعني جوزيني لا مختفى. ايه التفسير تفتكره؟ تبيع الدكان وتتقدم بفلوسك والفن الى الامام. وجب يا شهير كازان. ما تزعلي شمرة عمي، هذه ارادة الله. يعني هترجع للفن تاني يا حسن؟ اعمل ايه، هذا امر الله. الانسة بتعيط لي. خلاص يا حسن، عليه العوض في حبنا. كل شيء بامر الله. مادام رجعت للفن تاني يبقى خلاص هتسيب حنان زي العادة. معلش هدعيلك ان ربنا يرزقك بابن الحلال. معلش طولي بالك يا بنتي. هم يزنكم. عبده الشغل ده ما ينفعنيش، انا دلوقتي فنان، فنان بفلوسي، يبقى لازم اعمل اللي انا عاوزه. عايز فرقة رعد، فرقة جديدة، فرقة ترج البلد رج، وعمل لها دعاية ما حصلتش. عاوز اعلانات في كل الشارع بالازرق والاحمر والاخضر بكل الوان، واسم في الاول والاخر وفي النص، من فوق لتحت من تحت لفوق، في كل حته في الاعلان. امرك يا ابو علي امرك. وعلى فكره بالمناسبه بلاش حكايه ابو علي دي، دي بلدي. نعم حاول تندهلي يا استاذ حسن. استاذ حسن كله بركه، ولا اقول لك خليها استاذ حسن كمبوشه. امرك يا ها يا استاذ. 50 جنيه 50 جنيه في الشهر يكفوك؟ 50 ايه جنيه في الشهر؟ امال في السنه؟ وحياتك ولا عمري خدتهم في السنة كمان، لكن ليه؟ مرتب مدير الفرقة، انت من النهاردة المدير. طب وانت قصدي وحضرتك؟ حضرتي صاحب الفرقة على فكرة، يبقى خلي الأستاذ شهير معارف كازان والست سنية فوندا يفوتوا علي. امرك يا أستاذ. هنسميها ايه يا ابو علي؟ أستاذ أستاذ اظن دلوقتي احنا اساتذه زي بعض. طبعا ده حتى يمكن انت اقدم شويه في الاستاذيخ. تحب نسميها ايه؟ ايه رايك يا سيدي في الاسم ده، فرقه النجوم الساطعه؟ لا طيب ايه رايك تسميها فرقه النجوم البراقه؟ لا لا لا لا لا. طيب نسميها فرقه ضوضاء المسرح. لا يا غبي لا، انا عاوز اسمي لا لا يفرقه. شغل مخك معايا امال ما تبقاش قفل كده. ابدا يا استاذ انا بحاول اهو. بقول ايه، تسميها فرقه النهايات السعيده للروايات المجيده. سنيه هاني مشيكه. بوم يا اخويا. ايوه بوم، انت هتقطعي تذاكر في الشباك وهتقدمي نمره سولو ما بين الفصول الثلاثه. انا تحت امر. اكتر من كده مش مطلوب مني. اللي تشوفه. اظن دلوقتي تنقطينا بسكات. امرك. استاذ مشهور الشهير يا استاذ. يا سيدي مشهور شهير شهير اي حاجه، هو حد عارفك؟ اللهم طولك يا روح. الصبر يا شهره، عشان الفيلم، عشان السيما. انتم بتبرطموا بتقولوا ايه؟ انتم محدش علمكم ازاي تخاطبوا العظمة؟ ازاي تقعدوا في حضره المنتجين واصحاب الفرق؟ وبعدين الصبر الصبر يا شهير. اسمع يا جدع، انت ما انتش عاجبني، حركاتك مش عجباني، طريقة كلامك ما تدلش على أي فن. أستاذ أنا أحتج. وإذا كان على البرنيطة والبري والجاكيتة الحمراء المخططة اللي أنت لابسها، من بكرة هجيب زيهم وأعمل مخرج. حسن أبو علي. أستاذ حسن، المقابلة بالنسبة لك انتهت، مع السلامة. اديله نص فرانك روح. أخ يا ناري سترو. لا إذا كنت تجيب لي بيبسي معلش، مع السلامة. طب وأنا أنا يا أستاذ. عقدك ماشي يا هانم، تقدري تتفضلي تقابل المدير. ومين المدير؟ الأستاذ عبده الألاتي. عبده؟ سبحان العاطب دون مناسبة. ها كله جاهز؟ كل يا أستاذ، كل الممثلين الجداد واقفين ينتظروا. طب خليهم يبتدوا بس واحد واحد، كله بالنظام. قول لهم أعضاء اللجنة الثلاثة حضروا. لجنة؟ هي فين يا أستاذ؟ أنا. انت ثلاثة؟ ايوه المنتج والمؤلف والمخرج. ابتدي من فضلك ما تعطلنيش. حاضر حاضر. الاستاذ عبد العظيم عبد المتعال. اعوذ بالله، ده اسمي ده. اللي بعده. مش هشوف الاول يا استاذ؟ ما تشوفوش اسمه، ما عجبنيش. اللي بعده. حاضر. ابراهيم زمارة. ايه ده ابو عجلاتي ده؟ اتفضل اتفضل يا سيدي. مساء الخير يا استاذ. ايه ده محضر حاجه يا ابني؟ ايوه يا استاذ، كل هدومي جاهزه، صيفي ستوي، راجل اسعاف، راجل مطافي، كمساري، كله جاهز. ايه اللي جاهز؟ دور يا بني ادم، قصدي دور. دور. انت بتشتغل ايه يا ابني؟ مكواجي. وعاوز تبقى ممثل غيره؟ استاذ ما تعطلنيش من فضلك غيره. الله يخرب بيتكم بحق النبي، بايم ومعاه فلوس. اللي بعده. والله لا استناك تحت. اللي بعده عبده. الاستاذ محمود حكشة. الله، اهو ده اسم حلو. هتقول لنا حاجة يا عكشة؟ أيوة يا أستاذ. سمراء يا حلم الطفولة. يا سلام يا أستاذ، يا سلام. يا منية النفس الحزينة. التكة. كيف الوصول إلى حماك؟ كيف؟ هو واكل بصل، انما كويس. هاي الخطوة حكيمة. الصالة مليانة على الاخر عشان اول حفلة. يعني الجمهور ما بيفهمش. كارثة في بير السلم. تأليف حسن كمبوشة، بطولة حسن كمبوشة، الحان حسن كمبوشة، اخراج حسن كمبوشة، والاسم واحد وما معهش ولا واحد كمان عليه الطلا، والجمهور يبقى بالشكل ده. اصل الحفله كلها بنات. ولو عن اذنك هروح استعد عشان نمرتي. اتفضلي اما نشوف الكارثه دي تطلع ايه. سيداتي سادتي، عذرا سوف اتاخر العرض بضع دقائق لأسباب فنية. طب ما تسمعونا حاجة عقبال ما تستعدوا. ده مرصح مش مالها. والنبي تتلاقي على عينك. ايه ده؟ انت عارف بتكلم مين يا ولد؟ مين يعني؟ انا الاستاذ حسن. يا اخ حسن ابو علي. ايه ده؟ ايه ده؟ سكوت يا اوغاد. ايها الحاقدون. ايها الحاسدون، ايها العبيد اهو. يا عبده. نطلع لهم الست سريع يا استاذ. الكل يستعد، هنفتح فورا. كل الممثلين على المسرح. العبيد اهو. عاوزين ثانية. انا ابتدي الراب من راس دي هنا في حق الفن الرئيسي. شايف الجمهور يا استاذ عامل ازاي؟ اسحبوا السيوف، كل الفرقة تمسك سيوفها. سيفي، اين سيفي؟ اي العونة. سامحيني يا امرة عمي، سامحيني يا حنان. المسامح كريم يا ابني. المهم سلامتك انت. راح الفن، راح المسرح، راح التمثيل، راح الاخراج، راح خد قلبي وراح. بلاش السيرة دي دلوقتي، بكرة تخف وتقوم بألف سلامة وكل حاجة تتصلح، واللي راح يرجع. عمر اللي راح ما يرجع تاني يا مرات عمي. المهم الصبر يا حسن والإيمان. يا ما نفسي أرجع تاني حسن بتاع زمان، حسن بتاع الجبنة والزيتون وبتعريفة حلاوة الطحنية. شد حيلك وكل حاجة ترجع. أنا شايلة دول لوقت عوزة، لوقت زنقة. خدهم وافتح لك دكانة صغيرة وابتدي من جديد يا حسن. إيه ده؟ غوشتين كده على قد الحال. حنان، إحنا عيلة واحدة يا خالتي، والناس لبعضها. الله، ده خد الغوايش بصحيح. ما انا مديهم له، امال يعني انا بهزر يا خالتي. نويت يا حسن؟ خلاص. ايوه خلاص. يعني بعد ما تخف بالسلامه هتفتح دكانه؟ لا. الله، امال هتعمل ايه؟ هفتح معهد للتمثيل. ايه ده؟ انا فنان، والله العظيم فنان. صديقي المستمع، هل تعاطفت مع أبو علي وهو عامل أرتست؟ ألست معي أن فن التمثيل يلزمه الدراسة والهواية؟ صديقي المستمع، إذا كنت في شوق إلى سماع أي تمثيلية إذاعية أذيعت من قبل، برنامج مواقف درامية نلبي رغباتك ونعيش معا مع الذكريات الإذاعية ومواقف درامية. سجل البرنامج قطب محمود، المخرج المساعد عبد المنعم عبد الكريم. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.